دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الأول. الدرس الرابع. البيت، في البيت. المسجد، في المسجد. المكتب، على المكتب. السرير، على السرير. أين محمد؟ هو في الغرفة. وأين ياسر؟ هو في الحمام. وأين آمنة؟ هي في المطبخ. أين الكتاب؟ هو على المكتب. وأين الساعة؟ هي على السرير. المطبخ. تمارين. أجب عن الأسئلة الآتية: أين الكتاب؟ أين محمد؟ أين الساعة؟ أين ياسر؟ أين آمنة؟ أآمنة في الغرفة؟ أياسر في المطبخ؟ من في الغرفة؟ ومن في الحمام؟ ماذا على المكتب؟ ماذا على السرير؟ اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. المدرسة، في المدرسة. في البيت، البيت. الغرفة، الحمام. في المطبخ، المكتب. على المكتب، على الكرسي. السرير، على الكتاب. في المسجد. اقرأ واكتب. الطالب في الجامعة. الرجل في المسجد. أين التاجر؟ هو في الدكان. القلم على المكتب. أين زينب؟ هي في الغرفة. أين الورق؟ هو على المكتب. أين المدرس؟ هو في الفصل. أين ياسر؟ هو في المرحاض. الشمس والقمر في السماء. من في الفصل؟ محمد. آمنة. خالد. زينب. حامد. فاطمة. ياسر. مريم. عمار. عائشة. سعيد. خديجة. علي. صفية. عباس. رقية. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. حامد. زينب. آمنة. عمار. سعيد. فاطمة. مريم، علي، خالد، عباس، عائشة، محمد، صفية، خديجة. البيت من البيت، المسجد إلى المسجد. المدرس من أين أنت؟ محمد أنا من اليابان. المدرس ومن أين عمار؟ محمد هو من الصين. المدرس ومن أين حامد؟ محمد هو من الهند. المدرس أين عباس؟ محمد خرج. المدرس أين ذهب؟ محمد ذهب إلى المدير. المدرس وأين ذهب علي؟ محمد ذهب إلى المرحاض. المرحاض. تمارين: أجب عن الأسئلة الآتية: من أين أنت؟ أأنت من الفلبين؟ من من الصين؟ من أين حامد؟ أين ذهب عباس؟ أذهب علي إلى المدير؟ اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. الغرفة، من الغرفة، من الحمام. المرحاض، إلى المرحاض. اليابان، الفلبين، من الهند، إلى الصين. اقرأ واكتب: من أين فاطمة؟ هي من الهند. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. ذهب التاجر إلى الدكان. خرج حامد من الغرفة وذهب إلى الحمام. من خرج من الفصل؟ خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى السوق. خديجة من الصين وخالد من اليابان. ضع في الفراغ فيما يلي حرف جر مناسبا: من، إلى، في، على. الكتاب، المكتب. الطالب، الفصل. ذهب حامد، الجامعة. خرج المدير، المدرسة. ذهب محمد، الصين، اليابان. الكلمات الجديدة: المدرسة، الفصل، الحمام، المرحاض، المطبخ، الغرفة، الجامعة، السوق، اليابان، الصين، الهند، الفلبين، المدير، ذهب، خرج. في، على، من إلى من حروف الجر.